لا يزال المصنف رحمه الله يورد الأحاديث والآثار المتعلقة بإثبات صفة اليد للرب جل وعلا، وأنها صفة تليق بجلاله سبحانه وتعالى، وأنه لا ينبغي الانشغال بكيفية هذه الصفة، بل إننا نؤمن بما جاء عن الله فيما وصف فيه نفسه، فإنه لا أحد أعلم بصفات الرب من الرب سبحانه وتعالى، ولا أحد أعلم بصفات الرب من نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فإن الله سبحانه وتعالى أطلعه وأوحى إليه وأخبره، والنبي صلى الله عليه وسلم بلغنا وأخبرنا، وما أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حق وصدق. وقد علمنا مما جاء في كتاب الله المنطلقة والقاعدة التي يتعامل الناس فيها مع صفات الرب سبحانه وتعالى، فإن الله تعالى قال في كتابه العزيز: ليس كمثله شيء، فنفى المماثلة، نفى مماثلة شيء له. وإذا فصفاته مبنية قائمة على المباينة، ولذلك صفات الرب سبحانه وتعالى مباينة لصفات المخلوقين، ولهذا كان سبحانه وتعالى واحدا في أسمائه، واحدا في صفاته، واحدا في ذاته، ولا أحد يماثله في شيء من ذلك. ثم إن الله سبحانه وتعالى علمنا حتى لا يقع في تصرفنا خطأ، علمنا أن نفي المماثلة لا يقتضي نفي الصفة، بل يقتضي إثبات الصفة ونفي المشابهة. فقال بعد قوله جل وعلا: ليس كمثله شيء، قال: وهو السميع البصير. وقد ذكرت مرة أو أكثر من مرة عن بعض أهل العلم من المحققين ومن جهابذة العلماء تلمس الحكمة في قوله سبحانه وتعالى: وهو السميع البصير، بعد قوله: ليس كمثله شيء. قال: إنما اختار الرب سبحانه وتعالى هاتين الصفتين، صفة السمع والبصر، ولم يختر غيرهما من الصفات كصفات العلم وصفات القدرة أو غيرها، لأن هاتين الصفتين يتصف بها جل أو كل المخلوقات، سواء كان هذا المخلوق آدمي إنسي أو جني، أو كان من الملائكة، أو كان من الحيوانات بمختلف أشكالها وألوانها وأنواعها، كلها موصوفة متصفة بصفتي السمع والبصر. فالله سبحانه وتعالى أخبر إذا كانت هذه المخلوقات كلها تتصف بهذه الصفة أو بهاتين الصفتين السمع والبصر، فينبغي أن ندرك وأن يتضح لنا أنها وإن اشتركت في هاتين الصفتين، وهاتان الصفتان عامتان في كل المخلوقات، لكنها أيضا ليست مماثلة ولا مشابهة لصفات الرب سبحانه وتعالى، فغيرها من باب أولى، يعني فيما اقتصر الوصف فيه على بعض المخلوقات. إذا كانت الصفة العامة لا تتماثل ولا تتشابه، والرب سبحانه وتعالى صفته مباينة عن صفات المخلوقين، فغيرها من الصفات الخاصة أو الأخص من باب أولى. وهذه قاعدة ينبغي أن تطبق، ولذلك قال جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقفنا في الدرس الماضي عند أول الباب، قال باب ذكر إمساك الرب إمساك الله تبارك وتعالى اسمه وجل ثناؤه السماوات والأرض وما عليها على أصابعه جل وعلا. وهذا الحديث فيه إثبات صفة الأصبع لله سبحانه وتعالى، مثله مثل ما جاء وصح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قوله القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وهذا الحديث فيه إثبات صفة الأصابع لله سبحانه وتعالى، وهي صفة تليق بجلاله جل وعلا لا ندرك كنهها ولا حقيقتها، بل واجب علينا أن نؤمن بما جاء عن الله وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من باب الإيمان بالغيب الذي وصف الله به المؤمنين ومدحهم وقال الذين يؤمنون بالغيب، وأخبر أن من مزاياهم أنهم آمنوا بالله سبحانه وتعالى ولم يروه، ولذلك يؤمنون بأسمائه وصفاته وإن لم يدركوا كنها وحقيقتها، لأن العقول البشرية لا تدرك ذلك، فالعقول إنما تدرك ما يناسبها ويوافقها وهو المخلوق، وأما غير المخلوق فلا تدركه، لأن الله سبحانه وتعالى قال ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون بشيء من علمه. فنحن نؤمن بهذه الصفة لله سبحانه وتعالى ونقول صفة تليق بجلاله سبحانه وتعالى. قال جل ربنا عن أن تكون أصابعه كأصابع خلقه، لأن الصفات كما قلنا قائمة على مبدأ المباينة، وعن أن يشبه شيء من صفات ذاته صفات خلقه، يعني لا شيء يشبه صفاته من صفاته تشبه صفات المخلوقين، وإن اشتركت في الاسم فإن هذا كما مر بنا من باب المواطأة أو من باب التواطؤ كما يسميه علماء اللغة. علماء اللغة عندهم الأسماء إما أن تكون إما أن يكون الاسم فردا، وإما أن يكون من باب المشترك اللفظي. إذا قلنا من باب الفردية يعني له معنى واحد، فالعرب مثلا وضعت كلمة الجبل لهذا الكيان، هذا الحجم الضخم من الحجارة يسمى بالجبل، أو أن تستخدم العرب كلمة وتطلق على معنيين ولا ندري أي المعنيين أسبق ولا ارتباط بين المعنيين. وهذه نقطة مهمة في مسألة باب الاشتراك اللفظي، وهي الفارق بينه وبين المجاز، الفرق بين المشترك اللفظي وبين المجاز أن المعاني المستخدمة أو الكلمة المستخدمة لأكثر من معنى لا علاقة بين المعاني المستخدمة فيها. فالعرب مثلا أطلقت كلمة المشتري أو استخدمت كلمة المشتري وقصدت به الشخص الذي يدفع الثمن ويأخذ السلعة يسمونه بالمشتري، واستخدمت كلمة المشتري وأرادت به كوكبا من الكواكب الأرضية فيقال إن من المجموعة الشمسية أو من مجموعة الشمس، يعني الكواكب المحيطة بالشمس المشتري. ولو أردنا أن نوجد علاقة أو قرينة أو رابطة بين المعنيين لا نجد أي رابط بينهما. كذلك العرب أحيانا تستخدم الكلمة لأكثر من معنى لكن مع وجود رابط وقرينة. فمثلا العرب استخدمت لفظة الأسد وأرادت بها الحيوان الكاسر، الحيوان الذي يزأر، وأطلقت كلمة الأسد وأرادت بها الإنسان الشجاع. لكن لو تلمس الناس العلاقة والقرينة بين الاسمين يجدون هناك علاقة، وهي الشجاعة في كل واحد من الاثنين. فأطلق لفظ الأسد على الإنسان لكونه شجاعا يشارك الأسد في هذه الصفة. فهذا إذن هو الذي يسمونه بالحقيقة والمجاز، أو يسمونه بالاستعارة، أو ما يسمى بالكناية، يعني مختلف العلاقات القائمة بين الحقيقة وبين المعنيين، فيسمى حقيقة ومجاز. وهناك ما يسمى أيضا بالتواطؤ، والتواطؤ معناه أن يكون ثمة قدر مشترك في معنى من المعاني بين أشياء مختلفة، بين أشياء مختلفة لكن هذه الأشياء لا يمكن أن تتطابق أو أن تتماثل. فيقولون مثلا العرب استخدمت أو وصفت أشياء كثيرة بأنها بصفة، فمثلا وصفوا النهار بالبياض، والثلج بالبياض، والقمر بالبياض، والثوب بالبياض، والفجل بالبياض، وهكذا كل شيء يوصف بأنه أبيض. هذا البياض قدر مشترك بين هذه الأوصاف، لكنه في كل شيء بحسبه وبقدره، وكل وفي كل شيء يتناسب مع الموصوف، يتناسب مع الموصوف من حيث قدره وظهوره وخفاؤه وامتزاجه وصفاؤه وهكذا. فقالوا إن هذا الوصف قدر مشترك، هناك قدر مشترك في المعنى بين هذه الموصوفات، لكنه مختلف بحسب الموصوفات. فاليوم لو أخذنا صفة العلم نقول إن الإنسان موصوف بالعلم، والرجل موصوف بالعلم، والمرأة توصف بالعلم، والطفل يوصف بأن له علم، وبعض الحيوانات يوصف بأن لها علم، والرب جل وعلا موصوف بأن له علم. لكن هذه العلوم أقدارها وحقائقها مختلفة لأنها تتوافق وتتناسب مع الموصوف. هذا لا يعني أن صفة العلم القائمة في ذات الرب سبحانه وتعالى هي صفة العلم الموجودة في المخلوق، لأن صفة العلم في الله سبحانه وتعالى صفة أزلية واجبة. علم الله سبحانه وتعالى اتصف به منذ الأزل، وعلمه جل وعلا قائم بذاته لا يكتسب، بل هو واجب في حقه. أما علم المخلوق فنلاحظ أنه يزيد بالاكتساب، يعني كلما تعلم كلما ازداد، والمخلوق يولد ولا علم له، ثم إن هذا العلم يحدث له. إذن فوصف هذا العلم أو هذا العلم الذي اتصف به المخلوق هو في حقيقته غير العلم الذي يتصف به الخالق جل وعلا، لأن علم الله سبحانه وتعالى منذ الأزل هو لا يمكن أن يطرأ عليه شيء، بدليل أن الله سبحانه وتعالى لما أراد أن يخلق الكون أو قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة خلق القلم اللوحة والقلم وقال له أكتب، قال ما أكتب؟ قال كل ما هو كائن إلى يوم القيامة. فعلمه جل وعلا علم أزلي، وعلم المخلوق إنما ينمو ويتزايد، وفي كل يوم كلما ازداد أو اكتسب معرفة ازداد علما. ولهذا حقيقة علم المخلوق تباين حقيقة علم الخالق. وإذا أخذنا هذا النموذج وهذا المثال وأجريناه على سائر الصفات الرب سبحانه وتعالى يتضح لنا المبدأ المباينة، ويتضح لنا أنه لا مشابهة ولا مماثلة في هذه الصفات. ومن هذا ما يتعلق أيضا بسائر الصفات، لأن الأسباب الأسماء والصفات باب واحد، لأن الأسماء والصفات من باب واحد. والله جل وعلا كما أخبر عن صفات المعاني أو الصفات المعنوية أو صفات الجلال أو صفات الأفعال أخبر عن غيرها، وكلها جاءت في كتاب الله. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أخبر أمته عن هذه الصفات لم يفرق بينها ولم يخالف بينها، بل جاء الخبر بها كلها من باب واحد وعلى منهاج واحد. واضح؟ قال جل ربنا أن تكون أصابعه كأصابع خلقه، وعن أن يشبه شيء من صفات ذاته صفات خلقه. وقد أجل الله قدر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم عن أن يوصف الخالق البارئ بحضرته بما ليس من صفاته فيسمعه فيضحك عنده، يعني ضحك إقرار، ويجعل بدل وجوب النكير والغضب على المتكلم به ضحكا تبدو نواجذه تصديقا وتعجبا لقائله. هذه مقدمة ذكرها المصنف يريد الرد بها على الجهمية الذين أنكروا صفات الله سبحانه وتعالى، أو يرد بها على من أول هذه الصفة وادعى أنه يستحيل أن يتصف الله تعالى بها، لأن اتصافه بها يستلزم مشابهته للمخلوقين. فيقول لو كان هذا الفكر أو لو كان هذا المعنى واردا في أيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم لبادر بإنكاره، لكنه صلى الله عليه وآله وسلم لما سمع هذا الوصف، سمع بعض أوصاف عن الله سبحانه وتعالى أقرها وأظهر إقراره بأن ضحك حتى بدت نواجذه صلى الله عليه وآله وسلم رضا بما قيل. بل إنه عليه الصلاة والسلام لم يقتصر على ذلك، حتى إنه أورد وساق من كتاب الله سبحانه وتعالى ما يؤيد ذلك القول. هذه مقدمة ذكرها الشارح، ذكرها المصنف رحمه الله ليسوق بها حديث روي عن أن رجلا من أهل الكتاب جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال يا رسول الله، يعني إنهم يجدون في كتابهم أن الله تعالى موصوف بأنه في يوم القيامة تكون هذه الكائنات والمخلوقات على أصابعه، فالسماوات على أصبع والأراضين والعوالم كل عالم على أصبع، وأن الله سبحانه وتعالى وضعها على أصابعه ثم هزها وقال أنا الملك أنا الجبار، أين الجبارون، أين الملوك؟ فلما أخبر هذا الرجل بأن هذا في كتبهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم سر بهذا الخبر، بل أقره وضحك ضحكا حتى بدت نواجذه الشريفة صلى الله عليه وآله وسلم، يعني إقرارا لما قال. محل الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا الرجل من أهل الكتاب على قوله، والنبي لا يقر على باطل، لأنه لا يجوز عليه صلى الله عليه وآله وسلم السكوت عن البيان وقت الحاجة، وضحكه عليه الصلاة والسلام إنما هو إقرار، بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء عنه أنه أيد قول صاحبه أو الرجل من أهل الكتاب بما قرأه في قوله سبحانه وتعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. لكن بعض المتأخرين من أهل العلم أو من العلماء، خصوصا الذين أولوا بعض الصفات مثل الصفات الخبرية ومنها هذا الخبر، قالوا إن هذا الضحك من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس هو من باب الإقرار، بل هو من باب الإنكار، وأنه إنما أراد أن يستخف بقول هذا يعني الرجل من أهل الكتاب. وهذا التفسير أو هذا الفهم يعني فهم مرجوح وفهم مستبعد، لأنه لو كان كذلك للزم أن يبين النبي صلى الله عليه وسلم للناس، خصوصا وأن هذا الضحك إذا كان استخفافا واستنكارا فإنه مما يوهم. والدليل على ذلك أن أهل العلم أو السلف منهم فهموا من قول النبي أو من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه إنكار، ولو أنه إقرار وليس إنكار. فلو كان إقرارا فلو كان إنكارا لكان فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مما يوهم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبرأ من أن يوهم الأمة بشيء على أنه صواب وهو إيه؟ ليس بصواب. هذا ما قصد بيانه رحمه الله. قال جل ربنا: عن أن يكون أصابعه كأصابع خلقه، وعن أن يشبه شيء من صفات ذاته صفات خلقه أو صفات خلقه. وقد أجل الله قدر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم عن أن يوصف الخالق البارئ بحضرته بما ليس من صفاته، فيسمعه فيضحك عنده ويجعل بدل وجوب النكير والغضب على المتكلم به ضحكا تبدو نواجذه، يعني تبدو فيه نواجذه، تصديقا وتعجبا لقائله. لا يصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الصفة مؤمن، لا يصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الصفة مؤمن مصدق برسالته. يعني هذا رد على من زعم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما ضحك إنكارا لا تعجبا. ثم قال رحمه الله مبينا هذا الخبر، قال: حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش حاء قال: وحدثنا يوسف بن موسى. وهنا في تحويل الإسناد، لأن الرواية التي سيوردها لها أكثر من طريق، فساقها في الطريق الأول من طريق الأعمش، ثم سيمر بنا أن الأعمش وقرينه يرويانها عن غيره. قال: وحدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو معاوية وجرير، واللفظ لجرير. ونلاحظ هنا إن أبو معاوية وجرير ظاهر أنهما يرويان هذا الخبر عن الأعمش. ثم قال حاء قال وحدثنا سلم بن جنادة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش، وهذا طريق ثالث. هؤلاء كلهم عن إبراهيم، عن الأعمش عن إبراهيم، أبو معاوية وجرير يرويان عن الأعمش، والأعمش يروي عن إبراهيم يعني النخعي عن علقمة عن عبد الله، والمراد بعبد الله هنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. فالرواية من طريق إبراهيم النخعي عن علقمة ابن يزيد الليثي عن عبد الله يعني علقمة بن قيس بن عبد الله النخعي عن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه. قال أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجل من أهل الكتاب فقال يا أبا القاسم أبلغك أن الله عز وجل يحمل الخلائق على أصبع والسماوات على أصبع والأراضين على أصبع والشجر على أصبع والثرى على أصبع؟ قال فضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى بدت نواجذه. قال فأنزل الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة إلى آخر الآية، كأنها تؤيد إقرار النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهذا الخبر. ثم قال رحمه الله قال وحدثنا أبو موسى اللي هو محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد قال وحدثنا محمد بن بشار وهو بندار. وقد مر بنا أن محمد بن بشار قرين لمحمد بن ابن المثنى، حتى إن الحافظ ابن حجر قال هما كفرسي رهان. قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد عن سفيان عن منصور وسليمان، منصور بن المعتمر وسليمان اللي هو الأعمش الذي مر في السند الماضي. فهنا الخبر نلاحظ إن منصورا تابع سليمان فيه متابعة تامة عن إبراهيم يعني النخعي عن عبيدة الذي هو السلماني أو السلماني عن عبد الله. ونلاحظ هنا إن الخبر في الرواية الماضية كان عن علقمة عن عبد الله، وإذا ثبت هذا الخبر فيكون عبيدة متابعا، فيكون عبيدة متابعا لمين؟ لعلقمة متابعة تامة، إذ كل منهما يروي هذا الخبر عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. قال عن عبد الله قال جاء عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال جاء يهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا محمد إن الله يمسك السماوات على أصبع والأراضين على أصبع والجبال على أصبع والشجر على أصبع والخلائق على أصبع ويقول أنا الملك. قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه وقال وما قدر الله حق قدره. ثم ساق طريقا أخرى فقال قال حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثني منصور وسليمان الأعمش. وهنا نلاحظ أن سفيان قرن الرواية عن الاثنين كما مر في السند الماضي. قال بهذا الإسناد الحديث بتمامه. ثم قال رحمه الله قال حدثنا بندار لهو محمد ابن بشار في عقيب خبره قال قال حدثنا يحيى قال قال حدثنا فضيل بن عياض عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله قال فضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فنلاحظ أن هذه كلها روايات أسندت الخبر إلى عبيدة. قال فضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم تعجبا وتصديقا له. فقال أبو موسى في عقب خبره يعني محمد بن المثنى كما نقل في عقب خبر محمد بن بشار قال يحيى زاد فيه فضيل بن عياض عن منصور عن عبيدة عن عبد الله قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبا وتصديقا له. فكأن هذه الروايات تؤكد أن الخبر إنما مداره على عبيدة. ثم قال رحمه الله قال حدثنا أبو موسى في عقب حديث يحيى بن سعيد قال قال حدثنا أبو المساور قال قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنحوه كذا حدثنا به أبو موسى قال بنحوه يعني من طريق علقمة لا من طريق عبيدة. قال أبو بكر والمراد بأبي بكر يعني ابن خزيمة يعني المؤلف نفسه بعد أن ساق الطرق المختلفة وبين الوجوه المختلفة أراد أن يبين هل الروايات كلها صحيحة ثابتة أو أن بعضها يرجح على بعض للاختلاف في الرواية. قال أبو بكر الجواد قد يعثر في بعض الأوقات. وهما يحيى بن سعيد في إسناد خبر الأعمش مع حفظه وإتقانه وعلمه بالأخبار فقال عن عبيدة عن عبد الله وإنما هو عمين عن علقمة. فكأنه قلب الإسناد فبدلا من أن يقول عن علقمة قال عمين عن عبيدة. ونسب الوهم في هذا إلى مين؟ إلى يحيى بن سعيد. قال وأما خبر منصور فهو عن إبراهيم عن عبيدة لأنه هو نقل لنا خبر منصور يعني إبراهيم عن مين؟ عن عبيدة عن عبد الله. والأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله. قال وأما خبر منصور فهو عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله يقول والإسنادان ثابتان صحيحان. منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله والأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله. إذن فما فيحيى بن سعيد عندما نسب الخبر إلى الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة كان هناك الوهم لأن الأعمش إنما يروي هذا الخبر عن إبراهيم عن علقمة وأما الذي يروي هذا الخبر عن إبراهيم عن عبيدة إنما هو مين؟ منصور يعني ابن المعتمر. ها؟ لا قد يكون بالتقديم والتأخير وقد يكون بتحويل الخبر من شخص إلى شخص كما هو الحال هنا حيث حول الخبر من علقمة إلى عبيدة. هو عبيدة واحد تلميذه ابن مسعود فين اللي كتبه؟ ممكن يكون خطأ يعني. طيب يقول والأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله غير مستنكر لإبراهيم النخعي مع علمه وطول مجالسته أصحاب ابن مسعود أن يروي خبرا عن جماعة من أصحاب ابن مسعود عنه. يعني هل هنا هو يريد أن يقول لنا الخطأ الذي حدث فقط عند الأعمش عندما رواه عن مين؟ عن الخطأ الذي حدث من يحيى بن سعيد حيث روى هذا الخبر عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة. أما رواية منصور فصحيحة، وكأنه يريد أن يبرر يقول: ولا يستبعد أن إبراهيم يروي الخبر عن الاثنين، عن علقمة وعن مين؟ وعن عبيدة، لأن إبراهيم لازم تلاميذ ابن مسعود فسمع الخبر عن عبيدة وسمعه عن مين؟ عن علقمة. لكن الأعمش رواه عن إبراهيم عن علقمة، ومنصور رواه عن إبراهيم عن عبيدة، يعني فكأن إبراهيم حدث الأعمش به عن علقمة. فجاء يحيى بن سعيد وخلط ورواه عن مرة رواه عن عن سليمان الأعمش عن إبراهيم عن علقمة، وهذا هو الذي على الجادة. وأما روايته هذا الخبر عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة فخطأ، لأن يحيى من طريق سليمان رواه عن علقمة، ومن طريق منصور رواه عن مين؟ عن عبيدة. قال بعد أن بين المصنف رحمه الله إن هذا الخبر يعني كأن ابن خزيمة له أرب من ذكر هذا الاختلاف، حتى لا يأتي شخص ما ويطعن في الرواية من أصلها ويقول إن هذه الرواية فيها اختلاف، لأن منصور يرويها عن مين؟ عن إبراهيم عن عبيدة، والأعمش يرويها عن إبراهيم عن علقمة، وجاءت رواية يحيى بن سعيد مرة عن إبراهيم مرة عن عن عن سليمان الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة، فيكون في هذا اختلاف وفي هذا اضطراب، فتكون علة يرد بها الخبر. فأراد ابن خزيمة رحمه الله أن يوضح المسألة ويقول: الحديث ثابت عن إبراهيم بروايته مرة عن علقمة ومرة عن عبيدة، ومنصور رواه عن إبراهيم عن عبيدة، وسليمان الأعمش رواه عن إبراهيم عن علقمة، والرواية التي جاءت عن سليمان الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة هذا خطأ وقع فيه من يحيى بن سعيد، لكنه لا يكدر على الحديث ولا يؤثر على صحته. واضح؟ قال حدثنا يوسف بن موسى قال أخبرنا قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبيدة السلماني قال عن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إنه إذا كان يوم القيامة جعل الله السماوات على أصبع والأرضين على أصبع والجبال والشجر على أصبع والماء والثرى والجبال والشجر على أصبع والماء والثرى على أصبع والخلائق كلها على أصبع، ثم يهزهن ثم يقول: أنا الملك أنا الملك. قال: فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ضحك حتى بدت نواجذه تعجبا له وتصديقا له، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ثم قال رحمه الله: قال حدثنا أبو زرعة عبيد الله بن عبد الكريم قال حدثنا محمد بن الصلت قال حدثنا أبو كدينة وهو يحيى بن المهلب عن عطاء بن السائب عن أبي الضحى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فهذا خبر آخر وهو شاهد لحديث عبد الله بن مسعود قال: مر يهودي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا أبا القاسم، ما تقول إذا وضع الله السماء على ذه والأرضين على ذه والماء على ذه والجبال على ذه وسائر الخلق على ذه؟ فأنزل الله: وما قدر الله حق قدره. قال أبو بكر: فلعل متوهما يتوهم ممن لم يتحر العلم ولم يحسن صناعتنا ولا يحسن صناعتنا في التأليف بين الأخبار، فيتوهم أن خبر ابن مسعود يضاد خبر ابن عمر وخبر أبي سعيد يضادهما، وليس كذلك هو عندنا بحمد الله ونعمته. طبعا نحن مر بنا خبر ابن عمر ومر بنا خبر أبي سعيد. خبر أبي سعيد في قوله إن الله سبحانه وتعالى يقبض الأرض جميعا بيده ويطوي السماوات بيمينه، وخبر ابن عمر رضي الله عنهما مر بنا في أن الله يقبض الأرض قبضة فيما مضى. فهذه الأخبار يقول لا تتعارض مع خبر ابن مسعود. لماذا؟ لأنها حملها المصنف على أنها مواطن مختلفة وأزمنة مختلفة، وأنها تكون في مواطن، وكما يقول العلماء إن الأخبار إذا تواردت على مواطن فلا يكون بينها تضاد. إن الأخبار إذا تواردت على مواطن مختلفة انتفى تضادها. فحديث ابن عمر يكون في موطن، وحديث ابن أو أبي سعيد الخدري يكون في موطن، وحديث ابن مسعود يكون في موطن، ولذلك لا تتعارض هذه الأخبار، وإنما هي أخبار تنقل، نقلها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مشاهد ومواطن تكون يوم القيامة. ولذلك لا ينبغي لإنسان أن يدعي أنها متضاربة أو متضادة فيضرب بعضها بعضا ويريد أن يردها كما زعم ذلك وادعاه بعض الذين أرادوا تأويل هذا القول أو رد هذا القول ولم تحتمله عقولهم، وقالوا بنفي الصفات كما هو شان الجهمية الذين لم يقبلوا صفات الله سبحانه وتعالى. ها؟ هذا يعني ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار بذلك، لكن هذا لا يعني المماثلة، وإنما هو من باب تقريب المعنى، بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله يضع السماوات على أصبع. يقول حديث عبد الله بن عمر أن لما مر بنا أنه لما أخبر بذلك وكان النبي يشير بيده حتى إن المنبر ليهتز من تحته. فهذا يعني التصوير الذي جاء مثلا عن هذا اليهودي أو الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعني حكاية المماثلة، وإنما هو تقريب الأمر وتصويره لتقريب فهمه للناس، لكنه لا يعني أن هذا مشابه ومطابق للحال الذي أخبر الله أو لصفة الرب سبحانه وتعالى أو لصفات الأصابع عند الرب سبحانه وتعالى. فإن مبدأ المباينة كما مر بنا هو الذي ينبغي أن يطبق على هذا الحكم، وأن قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير هو القاعدة التي ينطلق منها في فهم هذه الصفة. وقد عرفنا نحن فيما مر بنا أيضا مما قرره علماء السلف من أن هذه الصفات صفات الأخبار التي نسميها بالصفات الخبرية، هذه وإن كانت في حق المخلوقين جوارح وأجزاء، لكنها في حق الله سبحانه وتعالى صفات تليق بجلاله سبحانه وتعالى، نحن نجهل كيفيتها والعقل لا ينفيها. فما دام العقل يثبتها ولا ينفيها والله أخبر بها ونبي الله صلى الله عليه وسلم أخبر بها، فواجب الإيمان بها دون الاشتغال بهيئتها وكيفيتها، لأن هذا مما لا تدركه العقول ومما لا يمكن للعقل البشري أن يدركه، كما قال سبحانه وتعالى: ولا يحيطون به علما. قال أبو بكر: فلعل متوهما يتوهم ممن لم يتحرى العلم ولا يحسن صناعتنا في التأليف بين الأخبار، فيتوهم أن خبر ابن مسعود يضاد خبر ابن عمر، وخبر أبي سعيد يضاد خبرهما، وليس كذلك، هو عندنا بحمد الله ونعمته. أما خبر ابن مسعود فمعناه أن الله جل وعلا يمسك ما ذكر في الخبر على أصابعه على ما في الخبر، سواء قبل تبديل الله الأرض غير الأرض، لأن الإمساك على الأصابع غير القبض على الشيء، وهو مفهوم في اللغة التي خوطبنا بها، لأن الإمساك على الشيء بالأصابع غير القبض على الشيء. ونقول: ثم يبدل الله الأرض غير الأرض، كما أخبرنا منزل الكتاب على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم في محكم تنزيله في قوله: يوم تبدل الأرض غير الأرض، وبين على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبين على لسان نبيه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم صفة تبديل الأرض غير الأرض، فأعلم صلى الله عليه وآله وسلم أن الله تعالى يبدلها فيجمعها خبزة واحدة فيقبض عليها حينئذ، كما خبر في خبر ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وانكفاءها وفي رواية ويكفؤها، كما أعلم في خبر أبي سعيد الخدري. فالأخبار الثلاثة كلها ثابتة صحيحة المعاني على ما يبينا. وقد قلنا إنها يعني لما جاءت في مواطن مختلفة، فهذه المواطن المختلفة تنفي التعارض والتضاد. قال أبو بكر: وروى نمر بن هلال قال حدثنا الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد يعني الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: في القبتين، هذه في الجنة ولا أبالي، وهذه في النار ولا أبالي. وهذا قد مر بنا في أن الله لما خلق آدم وأخرج ذريته من صلبه قبض قبضتين وقال: هذه إلى النار ولا أبالي، وهذه إلى الجنة ولا أبالي. فهنا هذا الخبر يعني الذي جاء فيه ذكر قبضتين لا يتنافى مع الخبر الذي جاء فيه القبضة الواحدة، لأنها مواطن مختلفة. قال حدثنا أبو موسى قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا النمر بن هلال النمري قال حدثنا أبو موسى قال حدثني الحكم بن سنان أبو عون قال حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تعالى قبض قبضة فقال: إلى الجنة برحمتي، وقبض قبضة فقال: إلى النار ولا أبالي. فهذه إذن مواقف، وهذه الأحاديث كلها ثابتة، لكنه لا تعارض ولا تضاد بينها. هذا ما قصد ذكره المصنف رحمه الله تعالى. ثم قال رحمه الله: باب إثبات الأصابع لله عز وجل. من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم قيل له لا حكاية. ومعنى قيل له لا حكاية يعني أن هذا القول منسوب إليه، وليس كما جاء فقط في الرواية السابقة التي قال فيها اليهودي وأن النبي أقره، وإن كان الإقرار كاف في إثبات الحكم، لأنه كما بر بنا أنه لا يجوز السكوت عن البيان وقت الحاجة في حقه صلى الله عليه وآله وسلم. فهو إذا أقر سنة كأنه قالها، لكن لما كان هذا يعني قد يتوهم منه البعض أن الأمر ليس كذلك، أراد المصنف رحمه الله أن يثبت أن هذا الحكم ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالنص وبالقول. قال: قيل له لا حكاية عن غيره، كما زعم بعض أهل الجهل والعناد أن خبر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ليس هو من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما هو من قول اليهود، وأنكر أن يكون ضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم تصديقا لليهود. قال رحمه الله: وحدثنا عبد الله بن محمد الزهري والحسين بن عبد الرحمن الجرجرائي ومحمد بن محمد بن خلاد الباهلي ومحمد بن ميمون ومحمد بن منصور المكي، هؤلاء كلهم شيوخه، قالوا حدثنا الوليد بن مسلم. فهذه رواية قرن ابن خزيمة رحمه الله الرواة فيما بينهم، والقرن هنا إنما أراد به الاختصار. قالوا حدثنا الوليد بن مسلم قال الزهري عن عبد الرحمن ابن يزيد بن جابر، وقال محمد بن خلاد قال حدثنا المكي قال حدثني عبد الرحمن ابن يزيد بن جابر قال حدثني بسر بن عبيد الله الحضرمي قال حدثني أبو إدريس الخولاني قال حدثني النواس بن سمعان الكلابي رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع الله تعالى، إن شاء قامه وإن شاء زاغه. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على ديني، والميزان بيد الرحمن يخفض ويرفع. ومحل الشاهد هنا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع الله جل وعلا. فقد أثبت أو قد جاء ذلك عنه في إثبات صفة الأصبع لله سبحانه وتعالى. قال: هذا حديث الباهلي. وقال الآخرون: فإذا شاء يقيمه أقامه، وإذا شاء يزيغه أزاغه. وقال محمد بن ميمون: أو قال يضع ويخفض بالشك، بدلا من قوله يضع ويرفع، أو بدلا من قوله يخفض قال يضع. وقال الحسين بن عبد الرحمن قال حدثني عبد الرحمن بن يزيد الأزدي، وقال هو والجرجرائي أيضا: يا مقلب القلوب. وقال لنا عبد الله بن محمد الزهري مرة: ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع رب العالمين، فإن شاء يقيمه أقامه، فإذا شاء يقيمه أقامه، إلا وهو بين أصبعين من أصابع رب العالمين، وإذا شاء يزيغه أزاغه. قال أبو بكر بهذا الخبر: استدل أن معنى قوله في خبر أبي موسى يرفع القسط ويخفضه، أراد بالقسط الميزان، كما أعلم في هذا الخبر أن الميزان بيد الرحمن يرفع ويخفض. قال الله: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. يقول: قد أمليت هذا في كتاب القدر. قد أمليت هذا الباب في كتاب القدر. وهذا القول من ابن خزيمة، وقد مر بنا أن محقق الكتاب استنبط من هذا أن هناك كتاب خاص ألفه ابن خزيمة في القدر، ويحتمل أن يكون هو أحد أبواب الكتاب الذي بين أيدينا. هو قال إنه كتبه كلها مفقودة ما عدا جزء من كتاب الصحيح وجزء من كتاب التوحيد. قال: وروى ابن وهب قال: قال حدثني إبراهيم بن نشيط الوعلاني عن ابن أبي الحسين، وهو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين المكي، عن شهر بن حوشب قال: سمعت أم سلمة رضي الله عنها تحدث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يكثر في دعائه: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قالت: فقلت: يا رسول الله، وإن القلوب لتتقلب؟ قال: نعم، ما من خلق لله من بني آدم إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع الله، فإن شاء قامه وإن شاء أزاغه. قال: فنسأله ألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، ونسأله أن يهب لنا من لدنه رحمة، إنه هو الوهاب سبحانه وتعالى. فهذا الحديث أيضا فيه إثبات أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر بهذه الصفة. فإذا كان الذين ردوا الخبر وقالوا إن هذا خبر من الإسرائيليات، وأن اليهودي أخبر به، وأن النبي سكت أو أن النبي ضحك وحملوا الضحك على الإنكار، يقول لهم: إذا زعمتم أن ذلك وكانت هذه شبهة في رد الخبر، فماذا تقولون في هذه الأخبار التي صحت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه نطق بإثبات هذه الصفة؟ واضح؟ قال رحمه الله: قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن، طبعا هو ابن وهب، أحمد بن عبد الرحمن ابن وهب ابن أخي عبد الله بن وهب، هذا أحد علماء مصر وأحد شيوخ الإمام مسلم. وكان هذا الراوي يعني قد اختلط في آخر أيامه، ولذلك بعض أهل العلم عاب على مسلم أن يخرج عنه. كيف يخرج عنه وقد اختلط؟ إلا أن ابن الصلاح والنووي وغيرهم من أهل العلم دافعوا ونافحوا عن مسلم، وقالوا: ليس على مسلم يعني تبع في روايته عنه، لأن مسلم روى عنه في سنة 50، يعني سنة 250، وبعد أن خرج مسلم من مصر وروى عنه اختلط إلا هو عبد الله بن عبد الرحمن، اختلط لأنه احترقت كتبه فضاع علمه. إذن فلا يضير مسلم أن روى عنه، لأنه أخذ عنه قبل الايه؟ قبل الاختلاط. قال: وروى ابن وهب قال: قال حدثني إبراهيم بن نشيط، ثم قال رحمه الله: قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن قال: قال حدثنا عمي، وعمه هو عبد الله بن وهب صاحب الجامع وصاحب الموطأ الذي هو قرين لموطأ مالك.